الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى مع سلسلة آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين. وحديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى للذب عن هذه الآية التي فهمها كثير من الناس، وخاصة المتصوفون منهم فهموها فهما خاطئا ليس على وجهه الحقيقي، وهي قول رب العالمين تبارك وتعالى من سورة البقرة الآية 125: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فالفهم الخاطئ هو ما زعمه بعض الكبوريين أن الله رب العالمين أمرنا أن نصلي عند مقابر الأنبياء والأولياء والصالحين، واستدلوا بهذه الآية وهي قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فقالوا بس ده القرآن بيقول ان احنا نصلي عند المقام، مش بس كده، ده كمان نعمل للي مات من الصالحين مقام، بدليل ان الآية قالت ايه؟ من مقام إبراهيم. وتعاملت بقى المقامات والقبور والأضرحة. فقد زعموا ان المقام هنا هو كسائر المقامات والأضرحة التي رفعت فوق قبور الصالحين، وتغنوا بهذا الفهم الخاطئ، وظنوا أنهم وجدوا حجة ساطعة قاطعة يقطعون بها ألسنة من يحرمون بناء المقامات والتوابيت والأضرحة والقباب على الميتين. وظنوا بهذا أنهم وجدوا دليلا للرد على من يحرمون الصلاة عند هذه القبور وهذه المقامات وهذه الأضرحة، وظنوا أنهم بهذا قد وصلوا لحجة قاصمة يقسمون بها ظهور أهل السنة والجماعة. واستغلوا هذا المشهد أيضا، أو استغلوا بمعنى أدق، استغلوا جهل كثير من المسلمين وعدم درايتهم باللغة العربية وعدم درايتهم بكلام ربهم ولا بما جاء في القرآن العظيم ولا بما جاء عن سنة النبي محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فاستغلوا جهل أكثر الناس في إيصال هذا الأمر إليه وتصويره على أن هذا هو الحق وما دونه فهو الباطل. والعجب أنهم في حالهم هذا كمن بنى بناء ورفعه ولكنه كان على أساس هش أو على جرف هار فانهار به في نار جهنم، أو كان كحال الذي أخذ يجري في الوادي يظن أن به ماء فلما جاءه لم يجده شيئا. قال الله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. الإنسان اللي ماشي في الصحراء مع ارتفاع درجة الحرارة، الشمس تسقط أشعتها الضوئية وتمتص الأرض، وخاصة الأرض الصلبة التي ليس فيها مزروعات، لأن الزراعة سيكون هناك معها إيه؟ رطوبة. فهذه الأرض الجافة أو هذه الأرض الصلبة تجدها تمتص الحرارة، وخاصة إذا كانت الأرض لونها مثلا إيه؟ مرصوفة زي الأسفلت، أو صخورها لونها غامق، خلاص كده، فهي بتمتص الحرارة، وهذه الحرارة الأرض ملامسة لطبقات الهواء الملامس، يعني ويوجد من طبقات الجو منها طبقات ملامسة للأرض ومنها طبقات بعيدة عنها، فهذه الطبقات مع اختلاف درجة الحرارة بينها يحدث فيها ايه؟ اضطراب بين جزيئات الهواء. فالإنسان لما يرى هذا المنظر أمامه وخاصة من بعيد يظنه إيه؟ ماء، فيندفع مسرعا لهذا الماء ليشرب ويروي ظمأه وعطشه، فإذا به يجده سراب. قال الملك الوهاب: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. الكافر لما يعمل أعمال صالحة، لأن احنا بنلاقي كفار يعني أمريكا وغيرها من دول أوروبا والغرب، والكفار عاملين ايه؟ جمعية الرفق بالحيوان، حقوق الإنسان، معرفش ايه، كل ده ايه؟ ده كل ده أصلا نادى بالإسلام. خلاص كده؟ طيب اللي بيعملوه ده خير ولا مش خير؟ ده خير طبعا، بس هينفعهم يوم القيامة؟ لا. ليه؟ لأن هم كفار، وما دام كافر ما ينفعوش شيء. يعني ايه يا عم الشيخ؟ يعني ربنا هيظلمهم بقى ويضيع اعمال الخير اللي هم عملوها دي ولا ايه؟ وما ربك بظلام للعبيد، ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. امال ايه؟ طيب امال الناس اللي عملت خير ده، الخير ده يروح فين؟ في الدنيا وبس، ليس لهم في الآخرة من خلاق، ما لهمش في الآخرة من نصيب. بيحصل ايه بقى؟ انه في الدنيا عمل اعمال خير، فربنا يبارك له بقى في ولاده، في شركته، في مصنعه، في تجارته، في ماله، في صحته، في شهرته. يعني توماس اديسون اللي اخترع المصباح الكهربائي، ادي احنا لحد النهارده بنقول ايه؟ توماس اديسون. بس هو فين؟ في جهنم وبئس المصير، صح ولا لا؟ بنقول ايه؟ اسحاق نيوتن مكتشف الجاذبيه الارضيه وقانون الجاذبيه، لكن فين هو؟ في جهنم وبئس المصير. طب واللي عمله ده، ده نفع البشريه؟ اه نفع البشريه، بس خد شهر، عايز ايه تاني؟ انت مش عملت اختراع عشان يقولوا عنك العالم فلاني؟ انت كنت بتطلب اخره؟ لا خلاص ما تجيش تطلبها دلوقتي بقى. علمت ليقال عالم وقد قيل، فلا اجر لك عندي. تصدقت ليقال متصدق، كريم، جواد، فلا اجر لك عندي. جاهدت ليقال جريء، شجاع، راجل وطني. خلاص، مش كنت رايح عشان تتقال عنك شهيد؟ قالوا شهيد ولا لا؟ خلاص مالكش حاجه عندي، خليت لك الناس يقولوا. انت مش كان ده نفسك فيه؟ ربنا بقى يوم القيامه يقول له ده انا خليت لك الناس يكتبوا لك في الجرايد انك شهيد يا عم. عايز ايه تاني؟ ها؟ واهلك خدوا تعويضات، لكن هل كنت شهيد فعلا في سبيل الله؟ ده موضوع تاني بقى. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هم دول برضه هيجوا يوم القيامة، قعد عمل ذكر، وقعد عمل عبادة، وقعد عمل مدح للنبي، وقعد طاعة وذكر، ويقول لك قل الله أحد 1000 مرة، ويقول لك سبحان الله 1000000 مرة، وماسك سبحة طويلة طول الشارع اللي هو ساكن فيه، وعمال يسبح يسبح يسبح يسبح. ماشي التسبيح حلو، التسبيح حلو، بس هل النبي عمل كده؟ لا. هل النبي كان بيقف وعلى يمينه أبو بكر وعمر وعلى شماله عثمان وعلي، وكانوا يقعدوا يطاحوا له الله حي الله حي، كانوا بيعملوا كده؟ كانش بيعمل كده. خلاص يبقى ايه؟ هتيجي انت يوم القيامة اللي بيعمل كده يقول لربنا ايه؟ يا رب انا كنت بذكرك وبعبدك وبشكرك. يقول له النبي عمل ده؟ يقول له لا. يقول له خلاص، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن. انت افتكرته اعمال صالحة وافتكرت انك هتيجي تاخد حسنات، مالكش حاجة عندي. هي دي هي دي الأخسرين أعمال، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون. المصيبة بقى أنهم إيه؟ يحسبون أنهم يحسنون صنع. هم مفكرين نفسهم أنهم صح. ذلك أن مقام إبراهيم ليس القبر الذي دفن فيه إبراهيم. يبقى المقصود بالمقام هنا في الآية مش المقام اللي هو بتاع الضريح، لا ده موضوع تاني. انا بس عايز اقول لك ان بيستغلوا جهل الناس. يعني علي جمعة، هنروح بعيد ليه، مفتي الجمهورية، مطلع كتاب فتاوى. في كتابه، انا مسكت كتابه وقرأته والله للأسف، وندمت على الوقت اللي انا قرأته فيه. بس يلا، هو من باب قول حذيفة بن اليمان: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير. لا، ده قول الشافعي: ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. أما حذيفة بن اليمان كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني الإمام البخاري رحمة الله عليه لما راح لشيخه ليعلمه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أنا نفسي أجمع السنة. قال له: والله يا ابني ده شيء جميل أوي، تعالى ما أحفظك أحاديث الرسول. خد الحديث ده حافظه، والحديث ده كام ألف حديث حفظهم. قال له: تمام. قال له: تمام. قال له: تعالى بقى ما حفظك الحديث الصحيحة، أنا حفظتك الحديث الضعيف. طب ليه يا شيخ؟ ليه بتحفظني الحديث الضعيف؟ عشان يا ابني لما تقابله في يوم من الأيام بعد أنا ما أموت ما تفتكروش صحيح، فيبقى أنا حذرتك منه. شفت برضو شيخه كان فاهم، فهمت أنا أقصده ليه؟ وهكذا. فالمهم لقيت في كتاب الفتاوى بتاعه بيقول لك ايه، وهو ايه عمال بقى شن الحراب والسيوف على اهل السنه والجماعه، واغبياء وما بيفهموش. هو مش طلع في الثوره وخطب في خطبه في الازهر وقعد يقول لك على السلفيين هم دول الخوارج، هم دول اللي يقتلوا؟ يا نهار اسود، انت ايه يا عم؟ ما انت بتقول كده، ما انت مفتي الجمهوريه وانت تقول كده، امال النصارى يعملوا فينا ايه؟ امال العلمانيين والليبراليين يعملوا فينا ايه؟ يقول لك بس خلاص، ده احنا خدنا منه شهاده ان دول ايه، خوارج، اقتلوهم بقى. ما خلاص معاه كده مصوغ من مين؟ من مفتي الجمهوريه. هو عايز، ما دي فتوى كده، يعني حاله اوراق السلفيين الى المفتي. ما هي معناها كده، حاله اوراق السلفيين الى المفتي، صحيح. فالمهم مطلع بقى في الكتاب يقول لك ايه، يقول لك: وبيقولوا ان ما ينفعش الصلاه في المسجد اللي فيه قبر، لانهم جهله واغبياء ومغفلين ومش فاهمين ومش عارفين. طب يا عم الحاج فين الدليل؟ ادور بقى على الدليل، لقيته بقى جايب لك ايه سوره الكهف: وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لك شفت الايه اهي في الدين، يبقى وجود القبر في المسجد دين، وربنا امر بيه كمان. وطبعا لو واحد قرا كده يقول لك: ما صح، ما القران قال كده. لا، ما هو كلمه برضه. لعن الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال لك: وهو اصلا ايام النبي كانوا فين مساجد؟ هو اليهود والنصارى بيسجدوا في مساجد؟ ده ليهم بيع وليهم كنائس، يبقى الحديث ضعيف. يلا طيرهولك اهو في ثانيه. مع ان كلمه مساجد ايه؟ المكان الذي للعباده، لانه هو مكان السجود. الكلام ده اتكلمنا عنه في سلسله تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. المقصود، فحنقول اول حاجه هذه الايه اللي في سوره الكهف: وقال الذين غلبوا على امرهم. يبقى مين بقى اللي غالب على امر الناس؟ الحكام. طب هو ربنا قال لنا: فاسألوا الحكام إن كنتم لا تعلمون، ولا فاسألوا أهل الذكر يعني العلماء إن كنتم لا تعلمون؟ قال لنا أهل الذكر اللي هم العلماء في المقام الأول، العلماء، ومن بعديهم الأمراء. بس الأمراء في أمور الدنيا والسياسة، والعلماء في أمور الدين. خلاص؟ بس مش معنى كلامي ده برضه حسن، خلي بالك بعض الناس بياخد الكلام بيفهمه غلط. مش معنى إن أنا قلت العلماء في أمور الدين يبقى كده ما لهمش في الدنيا. لا، ما هو برضه هم لهم، عايشين في كوكب تاني؟ ها؟ ولا عايشين في الآخرة؟ ما هم عايشين في الدنيا. لأنه طالعين دلوقتي عمال يقول لك إيه؟ لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وإيه اللي دخل ده في ده؟ وإيه اللي خرج من ده من ده؟ ما هو مش فاهمين يعني إيه دين ولا يعني إيه سياسة. طب أقول، طب هما بيقول لك دعم لقيصر لقيصر وما لله لله، والله دي كمان هما ما فاهمينها. أقول لك ليه؟ طب صل على الرسول وانا هقولها لك وانتوا اول مره تسمعوها، وانا موثق مليون في المئه ان انتوا اول مره تسمعوها. يقال ان المسيح عليه السلام جاء له من بني اسرائيل مجموعه من الذين كانوا يؤمنون به، ومجموعه من الاخرين الذين كفروا به، فقالوا له: طب دلوقتي الموضوع ده يعني على الدراهم، العمله اللي كانت، الدنانير اللي كانت بتستعمل يعني. فقالوا له: طب دلوقتي هو قيصر بيقول ان احنا ناخد، هو يعني ياخد هذه الاموال مننا، والمفروض ان الاموال دي تخرج لله زكاة، خلاص. فراح ماسك الايه، الدرهم. ما هو في مجموعه من اليهود ومجموعه من الرومان عايزين يوشوا بمين؟ بسيدنا المسيح عليه السلام. فيقوم يقتلوا مين؟ اللي هو قيصر يقتل المسيح عليه السلام. فراح مسك العمله قال لهم دي ايه؟ قالوا له عمله. قال لها عليها ايه؟ قالوا عليها صوره قيصر. قال لهم خلاص، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. شوفوا قصده ايه وهم فهموها ايه. فهمتها؟ المقصود راح قال لك ايه بقى؟ قول الله تبارك وتعالى وقال الذين غلبوا على امرهم. فهنا يبقى الذين غلبوا على امرهم اللي هم الحكام قالوا ايه؟ لنتخذن عليهم مسجدا. طب ما ربنا قال للسيده مريم يا مريم ايه؟ اقنطي واسجدي، اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. طب سؤال، هي كانت فين؟ مش كانت مع سيدنا زكريا وكفلها زكريا؟ كانوا فين بقى؟ المعبد اللي هو فين بقى؟ المسجد الاقصى اللي هو بيت المقدس. طب هو ده اصلا كان ايه؟ مش كانوا يهود؟ هو كان عندهم مسجد؟ طب ولا اسجد ليه؟ طب لما جت للنبي صلى الله عليه وسلم احدى زوجاته لما جت من الحبشه من الهجره وقالت له يا رسول الله ده احنا شفنا هناك كنائس جميله قوي والجدران بتاعتها شكلها حلو والازاز بتاعها متلون كده والوان وبتاع، يعني هي عايزه تقول له ايه؟ هو المسجد عندنا يعني اللي هو بيت ربنا شويه جريد وزعف وخلاص؟ هي عايزه تقول له يعني ده احنا اولى بالموضوع ده منهم يعني. فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال اولئك شرار الخلق، كانوا إذا مات فيهم الصالح أو أنبيائهم اتخذوا عليه قبورا، اتخذوا عليه على قبورهم مساجد. اللي هو النبي ما يعرفش يعني مساجد؟ طب ما كان يقول لها كنائس، ايه اللي خليه يقول لها كلمة مساجد يعني؟ يبقى ده دليل على ايه؟ ان هي بيتكلم عنها من ناحية اللغة، واشرف شيء في العبادة هي ايه؟ السجود، لان هي دي اللي بتبين يعني ايه انت عبد ويعني ايه هو رب، يعني انت ذليل ويعني ايه هو عزيز. عشان كده انت بتقول ايه؟ سبحان ربي الاعلى، انا اوطى شيء وهو اعلى سبحانه وتعالى. فهمت قصدي ايه؟ فعشان كده اسمها مساجد. فالمقصود وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طب سؤال يا عم، هو اصلا احنا مامورين ان احنا ناخد ديننا من الذين غلبوا على امر الناس؟ يبقى اتردت من الناحيه دي، ابطلنا الاستشهاد بالايه في الجنب ده. طيب الناحيه الثانيه بقى، الوجه الثاني، هو اصلا شرع من قبلنا شرع لنا؟ ده على اساس ان احنا هنسلم جدلا ان هو كان شرعهم كده. طب هو ده شرعنا؟ نسخ فخلاص اتلغى العمل بيه. وبعدين في شرع من قبلنا، لو انت قلت هناخد شرع من قبلنا، يبقى ساعتها هقول لك خلاص لما تيجي تعمل ذنب ابقى روح موت نفسك، او تعالى انا موتك اقوم لك انا بالمهمة دي خليها علي. خلاص يقول لي ليه؟ اقول له طب ما هو لما بيعمل ذنب سيدنا موسى قال لهم ايه؟ فتوبوا الى بريئكم فاقتلوا انفسكم. خلاص انت برضو عشان تتوب لبريئك تعالى ما اقتلك. يقول لي لا ده شرع من قبلنا. يا سلام، يعني في دي شرع من قبلنا والتانية تبقى في شرعين. هي كده. وإياكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين. هي دي تنفعنا ناخدها. زي برضو والكلام ده أنا رديت عليه على فكرة في حلقة من الحلقات في برنامج قضاء في الحق على قناة الحافظ، رديت على وائل الإبراشي في الجزئية دي لما جه مسألة التصويت على الدستور، والشيخ مصطفى العدوي رفض هذا الدستور. قال لا انا ارفض هذا الدستور. ليه؟ لان الشيخ مصطفى العدوي ليه وجهه نظر، واذكر تقريبا الدكتور عبد الرحمن نقيب برضو، هما ليهم وجهه نظر. ايه هي؟ ان الدستور لازم يبقى من الالف للياء شريعه ربنا بس، ما فيهوش اي قانون وضعي. فاذا كان ربنا هيسالنا بقى يوم القيامه على ان انا حطيت صوتي، يبقى هقول له يا رب انا حطيت صوتي على ايه؟ على شرع ربنا، ولما ما لقيتوش شرع ربنا سبته وبعدت عنه. دي وجهه نظره. وجهه نظر كتير من المشايخ التانيين لا الحول ولا العمى كله. ما احنا لو رفضناه هيقول لك بس خلاص رفضوه، وده رفض ده رفض وده رفض، ساعتها يقوم مين اللي هيحط الدستور؟ هتتعمل لجنة تأسيسية تاني لوضع الدستور، وبعدين يحطوا مين بقى؟ العلمانيين والليبراليين. وبعدين خلي بالك هتبقى لجنة 100، ولجنة 100 دي ايه؟ هم هيختاروا 100، وعاجبكم عاجبكم مش عاجبكم اخبطوا دماغكم في الحيط، ال 100 دول هم اللي هيحطوا الدستور وما فيهاش استفتاء بقى. مش ده اللي كانت الخطة اللي معمولة؟ فعشان كده بعض المشايخ التانية قال لك لا نلحق ده وخلاص اللي نطوله. فهمت المقصود ايه؟ طيب هو احنا اللي دخلنا في الحته دي. وائل الابراشي بقى. فوائل الابراشي جايب بقى حته مقطوعه للشيخ مصطفى العدوي وهو بيقول ايه؟ لا مش هصوت على الدستور وما تصوتوش على الدستور. فانا رحت قلت له ايه؟ رديت عليه قلت له انت لو تعرف هو ما بيقولش ليه؟ بيقول لا ليه؟ ما كنتش عمرك هتستشهد بكلام. فكان الشيخ عبد الاخر حماد معايا قال لي لا والله ده هو عارف. بس هو دي تنفعه. اللي هي ايه بقى؟ وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. هي دي. زي برضه في مره من المرات كانوا طلعوا استشهدوا بكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، يقول لك ده الشيخ ابن عثيمين في السعوديه قال النقاب لا. قال النقاب لا؟ لما تيجي تدور في فتاوى الشيخ ابن عثيمين تلاقيه قال النقاب اللي هو معمول بالشكل الحديث دوت اللي هو اللي عامل زي البرقع ده ولا معرفش ايه، والشكل اللي مبين العين والكلام ده، هو ده اللي قصد الشيخ عليه. لا هو الشيخ كان عايز يبقى مستوره خالص، يعني عينيها كمان ما تبانش. لا شوفوا بقى حورها ازاي. فالمقصود يبقى استشهادهم بهذه الايه ايه؟ ما دي برضو مظلوم. بس احنا لسه لما نبقى وصل لها بقى، احنا ماشيين بترتيب الايات. احنا دلوقتي حديثنا عن الايات اللي وردت في سورة البقرة، لما نوصل بقى لسورة الكهف نبقى نتكلم عنها برضو ان شاء الله. يعني سورة الكهف حسن شحاتة عليه من الله ما يستحق، كان بيستشهد بالآية في اخر ايه؟ سورة الممتحنة. كما يأس الذين كفروا من أصحاب القبور. لا وغيرها بقى والآية الثانية إنك ولست بمسمع من في القبور. فالمقصود ربنا سبحانه وتعالى قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فمقصودهم هنا إن مقام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني إن المقام بقى نفسه. فهمت المقصود إيه؟ لا إن هو مدفون هنا. هم فاكرين كده. يا الله خد بالمناسبة ما الموضوع بقى بيجيب بعضه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، هيطلع واحد بقى يتفزلك ويقول لك طيب وقبر النبي فين؟ مش في المسجد النبوي؟ هترد انت تقولي بقى، هو بقى يحس ان هو ايه؟ كش ملك خلاص، حطك في خانة اليك زي ما بيقولوا. يعني ما ده بسبب الجهل. ما نقول احنا بقى، نقول هو باختصار شديد قال البيت، قال بيت النبي، وبسبب السياسة وبسبب ملك بني أمية. هو أصلا المفروض الخلافة كانت تقول لمين؟ لعلي بن أبي طالب، وهو أحق بها. بس هل ده معنى كده إن سيدنا معاوية كفر يعني، ولا فسق، ولا في مشكلة، ولا مصيبة عملها؟ هو أخطأ. ونقول رضي الله عنه وارضاه صحابي جليل، ده كان كاتب الوحي، ده هو اللي كاتب، هو اللي راوي حديث في البخاري من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ونسيب النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود يعني اللي عايز اقوله ايه؟ هو حصل طبعا خلاف اولى بها علي طبعا، دي ما فيش مشكله، وكل أهل السنة والجماعة يقرون بهذا، لكن لا نفسق ولا نكفر معاوية رضي الله عنه وارضاه، ونتردى على كل الصحابة خلاف الشيعة بقى. فالمقصود جت بعد كده الخلافة أصبحت لعبد الملك ابن مروان، وجه بعديه الوليد ابنه ابن عبد الملك ابن مروان. طيب ما هو الحسن والحسين هناك وآل البيت هناك في المدينة، الناس ممكن في يوم من الأيام تقوم بثورة، خلي بالك، ويقوموا يعزلوا مين؟ الوليد، لأن ده ملك عاط جبري، وتقول لمين؟ للحسن والحسين وآل بيت النبي. فقال لك بس طير دول وابعدهم عن الموضوع عشان الناس ما تفوق لهمش، فاهم قصدي ايه؟ وكمان برضو بعض الخطباء من بني أمية كانوا بيخطبوا هناك في المدينة في المسجد النبوي، فالناس تبقى جالسة في المسجد، ما هي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بتفتح على المسجد، فيقوم هم ينظروا كده، ايه ده؟ مين اللي بيخطب؟ يا ترى اللي يخطب ده هو أولى ولا الناس اللي في الغرفة دي أولى؟ الناس حتى تقعد تفكر فيه. فهو حب ايه من باب السياسة يقفل الباب ده، فاهم قصدي؟ من الحنكة السياسية انه يخلص من الموضوع ده، فقال لك احنا عايزين نوسع المسجد عشان المسلمين كتروا، وعايزين ايه؟ توسيع للمسجد. حد هيعترض على دي؟ توسيع المسجد ده خير، والمسلمين كتروا في الفتوحات، وايام عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفي كان عمل فتوحات ضخمة جدا ونشر الاسلام في بلدان كتيرة. وعلى فكرة الحجاج بن يوسف الثقفي رغم المصائب اللي عملها، هو وعبد الملك بن مروان عملوا مسألة العملة الموحدة زي النهاردة كده اليورو بتاع دول أوروبا، لا هم عملوا عملة موحدة للدولة الإسلامية، فكان كان العملة الإسلامية لها سعر. المقصود يعني فبدأ التوسعة في المسجد النبوي، وطبعا احنا عايزين نوسع فنعمل ايه؟ فهنشيل البيوت دي بقى ونشيل الحجر دي خلاص كده عشان المسجد يوسع. طب واحنا نروح فين؟ روحوا انتوا بقى في مكان تاني. مين اتصدر في الموضوع ده؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب. كان في الوقت دوت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه كان يعتبر وزير، ما يعتبرش لسه، او يعتبر امير. فقال له عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال له انت مفكر ان انت لو فضلت قاعد في البيت هما مش هيوسعوا البيت؟ هيهدوا على دماغك، مش هيهمهم حاجة. يعني هو عبد الله بن عمر كان رافض ليه؟ علشان ما ينفعش ان المسجد يدخل فيه مين؟ هو النبي اتدفن فين؟ في حجرة السيدة عائشة. فعبد الله بن عمر اعترض، وكتير من الصحابة اعترضوا على ان حجرة السيدة عائشة اللي دفن فيها النبي تنضم لمين؟ للمسجد، لان ما ينفعش خلاص كده. ولو كانت فيها خير كان النبي قال، او كان الصحابة عملوها، او ما كانش النبي حذر من ده قبل ما يموت. ما حديث قال لعنة الله على اليهود والنصارى تاخذ قبور انبياء مساجد، ده قاله هو بيموت في صحيح البخاري من حديث السيدة عائشة، يعني قال الكلام ده هو بيموت. السيدة عائشة بقى لما روت الحديث ده قالت يحذر مما صنعوا، يعني بيحذرنا ان احنا نعمل زي ما هم عملوا. في ناس صوت من كده؟ مفيش. فالمقصود بدأ بقى عملوا ايه؟ وسعوا المسجد ودخلوا فيه حجر السيدة عائشة، فدخل فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة سياسية مش بمسألة دينية، مع اعتراض كتير من الصحابة وخاصة عبد الله بن عمر زي ما بينت لك. طب وده لو اصلا ما كانش شر كانوا اعترضوا الصحابة ليه؟ يبقى اللي دخل في المسجد هو ايه؟ حجرة السيدة عائشة. يجي يقول لك ايه؟ طب ويعني ما برضو النبي مدفون فيها، فيبقى ده كده يعتبر قبر دخل في المسجد. نقول له اولا يا حبيبي، لما جم يبنوا المسجد، لما ترجع للتاريخ، لما جم يبنوا المسجد ده عارف ايه اللي حصل؟ عملوا ايه؟ عملوها على شكل مثلث، جدار مثلث، عشان ما يبقاش هي داخلة ايه؟ في جدران او في مبنى المسجد نفسه، فيبقى برضو في فاصل. طيب هنفترض يا عم ان هم ده جدلا برضو، هنفترض ان المسجد فيه قبر النبي نفسه. هو الصلاة في المسجد النبوي بكم صلاة؟ بألف صلاة. انت عايز تقيس المسجد النبوي زي اي مسجد تاني؟ بلاش دي. هو عايز تقيس النبي على غيره؟ بلاش دي. خلاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرم والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، يبقى ده دليل على إيه؟ إن دي ثلاثة من المساجد مستثناة عن غيرها من المساجد، يبقى اللي بيحصل فيها غير اللي بيحصل في غيرها، يبقى ما تقيسش ده على ده. أظن واضحة إيه؟ يبقى برضو ردنا على الشبهة دي، ده باختصار برضو. المقصود هم اعتقدوا أو أقنعوا أنفسهم بأن مقام إبراهيم ليس القبر الذي دفن فيه إبراهيم ولا الضريح الذي وضع عليه، لا، وإنما هو الحجر الذي كان يقوم عليه. هو ده بقى الإيه؟ الصواب. مقام ليه؟ لأن سيدنا إبراهيم لما جه ابن الكعبة كان بيعمل إيه؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. خلي بالك، مش هم اللي بنوا الكعبة، ده هم رفعوا الكعبة، رفعوا البنيان، إنما الكعبة أصلا كانت مبنية من زمان. بوأنا يعني أظهرنا وبينا، يبقى أصلا البيت كان موجود، الكعبة كانت موجودة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يبقى كانوا بيرفعوا على القواعد، الأساسات والسملات والقواعد بتاعت البيت بتاعت الكعبة، يبقى معنى كان هي كانت موجودة قبل كده. أمال راحت فين؟ الطوفان بقى، ما الطوفان مسح كل حاجة على الأرض أيام سيدنا نوح، وأيضا كان في طوفان آخر برضو جرف، لأن ما تنساش ما مكة فين؟ شبه جزيرة العرب، شبه جزيرة العربية، شبه جزيرة يعني يحدها الماء من ثلاث جهات جغرافيا، فهي تعتبر ايه؟ معش عندها البحر الاحمر والخليج العربي وتحت المحيط الهندي، فاذا هي ايه؟ شبه جزيرة، ما اسمها شبه جزيرة العرب عشان كده. وده خلي بالك من حكمة ربنا سبحانه وتعالى انه يخلق هذا المكان ويبعث النبي محمد من هذا المكان تحديدا، عشان الفرس والروم ما يبقى لهمش اصلا سيطرة على العرب ولا يفكروا في المكان ده. يا عم ده المكان ده مش ارض، سيبك منها. فالفرس والروم احتلوا بلدان العالم ما عدا المكان ده، قال لك سيبه سيبه. ليه؟ مش مطعم. انت عارف ده مهمة، دي مهمة جدا. عارف ليه؟ لان العربي لو كان نشأ واتولد على ان الفرس والروم لهم سيطرة عليه كان طلع ملوش شخصية، كان طلع من بدايته ان مقاد، غيره بيقوده ويحركه، مش هو صاحب قراره. فلما كانوا هم متربين على انهم اصحاب قرارهم بقى سهل ليهم ان هم يتبعوا النبي. فهمت المقصود ايه؟ دي من حكمة ربنا ومن اعداد الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث. المقصود نرجع تاني ونقول سيدنا ابراهيم رفع الجدران فعايز يشوف الجدران كده مستواها مظبوط ولا لا، ما هو مفيش ميزان ميه اللي بيستعمله البنا دلوقتي، ها؟ فعايز يظبط الجدران، فيعمل ايه؟ يقوم واقف وبنى الجدار، اخر ايده ارتفاع يده خلاص على كده. طب ما هو عايز يعمل البيت عالي فمحتاج ايه؟ فبحث عن شيء، ووجه ابنه اسماعيل بحثني يا ابني عن حجر، راح جاب له حجر، لقى حجر موجود كده، جاب الحجر ده وضعه فوقف عليه سيدنا ابراهيم علشان يشوف يعرف يرفع الجدران. وبعدين بقى سيدنا ابراهيم يرجع بعيد ويقف على الحجر ويشوف من بعيد مستوى البيت شكله ايه، ويرجع تاني ويطلع فوق الحجر ويبني وهكذا. فمقام ابراهيم ليس معناه مقام يعني قبر، وليس معناه مقام يعني ضريح، وانما هو الحجر الذي كان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة لبناء الكعبة لما ارتفع الجدار، وقد أتاه إسماعيل عليه السلام به بهذا الحجر ليقوم إبراهيم فوقه ويناوله، يعني إسماعيل يناول إبراهيم الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار، وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف على الحجر، كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها، وهكذا حتى تم جدران الكعبة الأربعة. ومن شك في ذلك فليراجع كتب التفسير، ده من ناحية، وليذهب إلى الحرم ليرى الحجر الذي هو المقام من ناحية أخرى. يبقى تروح هتلاقي مش جثة سيدنا إبراهيم، ولا سيدنا إبراهيم مدفون وله قبر مقام، لا روح هتلاقي الحجر، هتشوف الحجر. فليس الأمر كما زعم المتصوفة أنه مقام كمقامات الأولياء عندهم. طيب واحد يسأل سؤال، خلاص عرفنا حل دي، طيب ليه الصلاة؟ ما سبب الصلاة عنده؟ أما سبب الصلاة عنده فما صح عن جابر رضي الله عنه يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر الملهم، ودي من ضمن المواقف اللي سيدنا عمر أيده ربه تبارك وتعالى بآيات من القرآن في رأي عمر. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا مقام أبينا؟ بيسأله، فقال له نعم. قال أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد جاء بروايات كثيرة، منها الروايات المطولة ومنها الروايات المختصرة، وإننا لنتساءل في النهاية أين هذا المقام اللي هو مقام إبراهيم من تلك المقامات اللي معمولة بقى في المساجد وغيرها. ده موضوع وده موضوع تاني خالص. وأين ما دل عليه الشرع مما حرمه الشرع؟ إزاي الشرع يحرم حاجة ويكون بيحللها في نفس الوقت؟ لا يستقيم. فأين الثرى من الثريا ولكن القوم يهرفون بما لا يعرفون؟ عشان كده بنقول لهم، نقول للواحد منهم اتعلم قبل ما تتكلم. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.